بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لذكر فضائل شخصيتين حبيبتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحسن والحسين، ذكر أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، أحباء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أتى رضي الله تعالى عنه بذكر أسامة وأبيه زيد، زيد بن حارثة، أسامة بن زيد بن حارثة، أتى بهما وعقد هذا الباب للكلام على فضلهما، لأن لهما مكانة عظيمة في قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هما زيد بن حارثة وولده أسامة ابن زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة يماني سرق وأتي به إلى ذي المجاز وبيع، واشتراه حكيم بن حزام قريب لخديجة. حكيم بن حزام تاجر ثري أطال الله عمره، عاش 120 عام، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. هذا حكيم قريب لخديجة، أهدى الولد زيد المسروق من أمي، في الأصل هو حر عربي أصيل قحطاني حر، لكن الجاهلية كانت على هذا الوضع، القوي يغير على الضعيف، القبيلة الكبيرة العظيمة تأكل القبيلة التي هي دونها، القوي يأكل الضعيف يأكل الفقير، جاهلية الله تعالى أزالها ونسأل الله أن لا يعيدها، مبنية على عنصرية وعلى الدماء وعلى الأنساب والأحساب. وكل ما تسمع مما يقع اليوم والله ما هو إلا لأجل العصبية وللدم. جماعة من الأتراك المسلمون نزحوا إلى الهرسك إلى البوسنة إلى المواضع هذه واستقروا فيها ونشروا الإسلام وتعاليم الإسلام وظلوا على الإسلام. الصرب عرقهم ليس كعرقي البوسنة والهرسك. قبل 50 عام قامت مقتلة عظيمة بسبب هذا، هؤلاء مسلمون هؤلاء غير مسلمين هؤلاء نصارى، العرق ليس واحد، عصبية جاهلية نعرج قاموا عليهم وقتلوا الآلاف، وعادت الكرة ثانية. ودول الغرب كلها واقفة بجوار الصرب وتجامل الصرب وتعين الصرب وتمدهم بالسلاح والعتاد، تحضر السلاح على هؤلاء لأنهم مسلمون، ولأن دول أوروبا جميعها لا تريد أن تقوم دولة إسلامية في الغرب. لماذا قاموا على الخلافة العثمانية؟ لماذا أطيح بالسلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد خان؟ لما تألب عليه العالم وعلى رأسهم اليهود؟ ما قاموا عليهم إلا لأن الدولة العثمانية دولة مسلمة تعمل بالقرآن وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تألبوا على هذه الدولة وفرقوها وبددوها شذر مذر. كل هذا بسبب أمرين، الأمر الأول دين الله، الأمر الثاني العرق. هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء وفدوا علينا، هؤلاء ليسوا من جنسنا، هؤلاء ليس دمهم دمنا، وهذا أساس البلاء وأساس الشر، وهذا ما كانت عليه الجاهلية. ولذا كان الرجل الجاهلي يقول: وما أنا إلا من غزية، قبيلة اسمها غزية، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية أغوى وإن ترشد غزية أرشدي. إذا ضلت غزية قبيلتي أنا ضال هالك ولو أدخل النار، وإذا رشدت قبيلتي أنا أرشد وأدخل جنة الله. هذا ما يسمى بالبلاء العرقي، وجاء الله تعالى بالإسلام وجاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فأراح العالم وأراح الأمة العربية، وأنزل الله تعالى الآيات التي تتلى وتقرأ ليتذكر العاقل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العاقل يعلم أن الميزة بالتقوى والصلاح، وأما بالدماء أو بالأجساد أو بالقبائل فإن الكل يعود إلى معين واحد آدم وحواء. لو تفكر العاقل لعلم هذا، ولكن كابوس يقع على القلب ويعمي البصيرة. هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا، وهذا أعظم من هذا، وما إلى ذلك. فجاء الإسلام وحطم كل هذه الأشياء وأزالها. فالرعيل الأول أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم تلقوا ذلك، ولما تلقوا ذلك وإذا بالإسلام ينتشر وإذا بالأمة الإسلامية تكون شيئا واحدا، وكلما جاء جيل وجيل الأمر يخف يخف يخف. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا أتركهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة على الميت. النياحة على الميت أمور أربعة: الاستسقاء بالأنواء بالنجوم. هذه قضايا لا بد أن تبقى لها بقايا لا تزول حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. زيد بيع اشتراه حكيم، أهداه لخديجة، خديجة تزوجها رسول الله، أهدت زيد غلام يفع جميل صغير أبيض ذكي، أعطته رسول الله. تبنى النبي زيدا، والعرب كانوا يتبنون، يأخذ الولد وهو ليس من أهلي ولا عشيرتي ولا قبيلتي فيتبناه: هذا ابني. فكان يقال لزيد زيد بن محمد، مع أن زيد ليس بابن محمد، زيد ابن حارثة. صار زيد مع رسول الله، جاء الله بالإسلام، أسلم زيد. أول من أسلم من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من النساء خديجة، من الموالي زيد ابن حارثة. أسلم، حسن إسلامه، ترعرع في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، تربى فيه، سمع والده وعمه أن محمدا عنده زيد الابن. خرجوا من اليمن، أتيا إلى مكة يعرضان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطياه الفداء ويأخذان زيد. فأرشدهما رسول الله إلى أمر أهون من هذا، قال: أنا عندي عرض آخر أهون، ادعو زيد. دعوا زيد، قال لزيد: يا زيد من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: من هذا؟ قال: هذا عمي. قال: من أنت؟ قال: أنت محمد صلى الله عليه وسلم. خيره رسول الله: إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك اذهب، وإن شئت أن تبقى عندي بقيت. قال زيد: لا، أنا أبقى معك، وليذهب أبي وعمي. رأى النبل، الفضل، الخلق، الكمال، الله طبع النبي على كمال، أدبه فأحسن تأديبه: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة تقول: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، لهذا فضل زيد أن يبقى مع محمد بن عبد الله قبل الإسلام، ويذهب أبوه وعمه، ذهبا وتركا. فتبناه رسول الله. وكان يقال له زيد ابن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بقي مع النبي مدة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة مؤتة، واستشهد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مؤتة. وقد سبق أن قلت لكم في درس ماض أن زيدا ذكر الله تعالى اسمه في القرآن، ولا يوجد أحد من الصحابة ذكره الله تعالى في القرآن باسمه إلا زيد، وإلا أبو بكر. أما أبو بكر فإن الله تعالى قد قال فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أليس هذا كلام الله؟ وقد اتفق الجميع على أن هذه الآية إنما نزلت في صاحب النبي الذي خرج معه يوم الهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار ثور، لما خرج النبي يستتر فيه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الذي يقول لصاحبه رسول الله لصاحبه: لا تحزن يا أبا بكر إن الله معك. وأما زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن الله تعالى قال في شأنه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأن النبي زوج زيد ابن حارثة المولى المعتق الذي يعلم العرب جميعا أنه ليس ابن رسول الله وإنما أبوه حارثة. زوجه النبي من؟ زوجه النبي ابنة عمته قرشية هاشمية. قالت زيد، قال زيد، قال زيد أتزوج زيد، قال زيد، تزوج زيد، عاش معها ما شاء الله، بعد ذلك طلقها، وبعد أن طلقها كافأها الله تعالى على طاعتها لرسول الله، وزوج الله رسول زينب، ولم يتولى ولي عقد نكاح زينب، تولاه الله من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يعلمها ويخبرها أن النبي يذكرك. قال زيد: فأتيت إلى زينب التي طلق، قال: والله هبتها، صارت كبيرة في نظري، شيء عظيم، فما قويت على أن أنظر إليه، فاستدبرتها، أعطيتها ظهري، وقلت لزينب: السلام عليك يا زينب ورحمة الله وبركاته، وقلت لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني إن النبي يريد أن يتزوج بك. فقالت رضي الله تعالى عنها: أنا أستامر ربي، أشاور الله، إذا رضي الله تعالى بالأمر وأراد الله الأمر كان، وإذا بالقرآن ينزل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في ذلك حكم كثيرة وفوائد جليلة، منها على وجه الاختصار أن ولد التبني لا يحرم، الذي تبنى إنسان جاز له أن يتزوج امرأته، لكن ابني من صلبي لا يجوز لي أن أتزوج امرأته. من ذلك الفوائد أن الناس أكفاء، وأن الكفاء في الدين، ولذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة القرشية الهاشمية التي هي من قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت إن زيدا قتل في غزوة مؤتة، وأما ولده أسامة، وما أدراك من أسامة؟ أسامة بن زيد، أمه أم أيمن بركة الحبشية. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاتي أم أيمن، أم أيمن أرضعت النبي، جارية لرسول الله حبشية، هي التي أخذت النبي من الأبواء وعادت به إلى مكة، وعمره إذاك أقل من 6 سنوات. بركة أم أيمن سوداء، زيد أبيض، أسامة ولد جنح إلى ناحية الأم كان أسود، فكان الناس تستعجب، هذا زيد أبيض وهذا أسامة أسود، وربما أنهم ينبذون ويتكلمون ويسيء النبي ذلك. وإذا برجل مدلجي من بني مدلج من قبائل العرب الذين يعرفون القيافة الآثار الدماء، دخل على زيد وعلى أسامة وهما ملتحفان بثوب، فنظر إلى قدميهما وقال الرجل المدلجي: هذه من هذه، ذهبت القيافة، ذهبت معرفة النجوم، ذهبت معرفة الأنساب، ذهبت معرفة الآثار، ذهبت معرفة ومعرفة ومعرفة، ورجعنا إلى البلوط وإلى الكازينوهات، شيشة ونرجيلة والليل كله يمضي في ذلك، والله لا نعرف شيء إلا ما شاء الله. وإذا استمر الحال على هذا الوضع فنخشى أن يذهب عنا العقيدة الراسخة التي في القلب. قال المدلجي: هذه من هذه. وسبق المدلجي مدلجي آخر قبل بعثة النبي، والنبي طفل صغير يأتي ويجلس بجوار جده عبد المطلب، وعبد المطلب رجل عظيم عظيم قريش، يؤتى بجعد ويوضع له عند الكعبة، لا يجلس على هذا الجعد غيره، لكن هذا الولد الحبيب وهو رسول الله يأتي وهو صغير ويجلس مع جده. جاء هذا الرجل المدلجي ونظر إلى قدمي النبي الصغير، ونظر إلى قدمي إبراهيم في الحجر الأسود، فقال المدلجي: هذه من هذه، هذه القدم من هذه، قدم إبراهيم الذي مات قبل آلاف السنوات ولكن الأثر موجود في الحجر، لأن النبي من ذرية إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لذا قال: هذه من هذه. فأسامة ولد من زيد، وأمه أم أيمن، وأيمن بركة قيل لها أم أيمن لأن لها ولد يسمى أيمن، اختلف في أيمن، أهو خزرجي من الأنصار أم أنه حبشي؟ جماعة من أهل العلم قالوا إنه خزرجي من الأنصار، جماعة من أهل العلم قالوا إن أباه حبشي، ولقبت كنيت بولدها أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه جليلة عظيمة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر وكان عمر وكان الصحابة يزورانها، فذهب إليها مرة أبو بكر وعمر ودخل على أم أيمن، فلما دخل على أم أيمن بكت، فبكى عمر وبكى أبو بكر وبكى عمر، وسألها عن السبب في البكاء، قالت: والله أنا أبكي على انقطاع خبر السماء، لما كان النبي حيا كان خبر السماء ينزل علينا، لكن بعدما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه ذهب خبر السماء، كانوا يجلونها يعظمونها يقدرونها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي والدة أسامة وزوج زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا، ف فكان يقال لزيد أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله. يحضرني الآن مشهدان. المشهد الأول لعمر رضي الله تعالى عنه، كثر المال في زمن عمر وصار يعطي العطيات أهل بدر أهل الحديبية، جعلهم منازل، فأعطى ولده عبد الله بن عمر مبلغ، وأعطى أسامة بن زيد مبلغا أكبر 5000 درهم. عبد الله بن عمر ولده أعطاه 2000. عبد الله بن عمر حي يستحي، لا يقوى على أن يكلم أباه، لكنه في هذه المرة قال لأبي: يا أبتي أعطيتني 2000 وأعطيت أسامة 5000، أنا أكبر منه. فقال له: يا عبد الله، اعلم أن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وأنه أحب إلى رسول الله منك، كيف أساوي بينك وبينه؟ انظر إلى الإيمان، إذا رسخ في القلوب. الرسول كان يحب زيد أكثر مما يحبني أنا، والنبي يحب أسامة أكثر مما يحبك أنت يا عبد الله، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلني أفضله عليك وأعطيه أكثر منك لله أبوه ورضي الله عنه. الموضوع الثاني، أنا أقرأ اليوم والله عرضا في البخاري، وإذا بقصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرض، وصار الناس يعودونه يزورونه، فدخل عليه شاب يسمى محمد ابن أسامة ابن زيد، سلم على عبد الله بن عمر، ولما أراد أن ينصرف وإذا بعبد الله بن عمر يرى أن ثوب محمد طويل، قال: ليتني أدعو هذا، من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن أسامة ابن زيد. فطاطى عبد الله بن عمر رأسه في الأرض وصار ينكت بيده في الأرض لا يتكلم طويلا، ولما سئل قال: إنه لو رآه رسول الله لا حبه، ولهذا أنا ما أتكلم معه. محمد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما مات عمر أسامة لا يزيد على 18 عام، ولد له هذا الولد، الولد أطال الثوب، إطالة الثوب حرام لا تجوز. فعبد الله بن عمر لما رأى الشاب ما عرفه، سأل عنه، قيل: هذا محمد، إيش يفعل؟ نظر في الأرض، صار ينكت، بعد ذلك قال: لو رآه رسول الله لأحبه، لأنه يحب أباه، إذا أحب النبي زيد، أحب النبي أسامة، لو رأى محمد أيضا لأحب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم عقد هذا الباب حتى يعطينا فكرة موجزة، أحاديث بسيطة عن زيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحديث الأول عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، لأن النبي تبناه، وهاجر النبي إلى طيبة، وزوج النبي زيدا زينب بنت جحش، وبعد ذلك طلقها، وأنزل الله تعالى قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لو ذهب إنسان إلى المستشفى مستشفى الولادة ووجد طفلا صغير تبنى الطفل الصغير والتزم أنه يربيه وأنه يعلمه وأنه أخذ الولد الصغير رب الولد الصغير. لا يقال له الولد سمي عادل، لا يقال عادل ابن عبد الوهاب، لا، وإنما عادل ابن عبد الله. إذا عرفنا أباه سميناه باسم أبيه، وإلا قلنا عبد الله. فالذي تبناه لا صلة نسب بينهما، بخلاف ما كان في زمن الجاهلية وبعد الجاهلية في أول الإسلام، يتبناه يرثه يتوارثان. الله جل وعلا نهى عن ذلك فلا يتوارثان، وأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة التي أصبحت طريق هدي سبيل يسلك. لذا تزوج النبي زينب بعدما طلقها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله تعالى أنزل هذه الآية الدالة على عدم جواز التبني، وأن هناك فرق بين ولد التبني وبين ولد النسب، حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. الحديث الثاني عن سالم بن عبد الله بمثله. الحديث الثالث الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه، قال أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ساق السند إلى عبد الله بن دينار تلميذ لعبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني بعث النبي سرية. المعركة التي يحضرها النبي بنفسه تسمى غزوة، المعركة التي لا يحضرها النبي بنفسه تسمى سرية. فرق بين الغزوة وبين السرية. النبي غزا قرابة 27 غزوة، وأما السرايا فكثيرة. بعث النبي بعثا إلى ناحية الشام إلى موتة وأمر أسامة بن زيد، وأسامة من علم. وجاء في بعض الأخبار أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في البعث، وكان أسامة الأمير. فخرج الجيش والنبي مريض، وقام أسامة بالجرس، ونظرا لقرب الوقت اكتفي بهذا القدر للغد.